قدم عندنا بالأمس أن البيوع لا تخرج، البيوع المحرمة لا تخرج عن ثلاثة أمور: الربا والجهالة والقمار. وكل بيع لا يشتمل على ربا ولا على جهالة ولا على قمار فهو الأصل فيه الحل. والأصل في العقود والمبيعات سواء عقود إجارة أو عقود بيع الأصل فيها الحل حتى يثبت دليل بالمنع. وإذا لم يتضمن العقد ربا ولا غررا ولا جهالة فالأصل فيه أنه حلال وأنه جائز. كذلك الشروط، الأصل في الشروط الجواز والحل. وكل شرط في النكاح أو في العقود أو في غير ذلك الأصل فيه الحل ما لم يرد دليل على تحريم هذا الشرط. وقد ذكر هنا الرقم الحسابي، كذلك ذكر ما لا منفعة فيه، كرجل يبيع أشياء لا منفعة فيها أو يبيع أشياء محرمة فإن العقد يعتبر باطلا. فلو أن الرجل يبيع الحشرات، حشرات لا منفعة فيها، أو الرجل يقبض على بعض الحشرات ويبيعها من باب اللعب والعبث أو امساك أكبر قدر كمية كما يوجد المراهنات أن يقدر على قبض على أكبر قدر ثم يبيعها، هذا لا يجوز لأن هذا لا منفعة فيه. والله جل وعلا قال ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، فدل ذلك على أنه لا يجوز أكل أموال الناس بالباطل. كذلك المراهنات، كذلك المراهنات فإنها محرمة. كذلك ألعاب الأطفال التي تباع الآن كما يسمى الآن بالتفيخ، هذا يضعون أرقاما، هذا ضرب من ضروب القمار. كذلك أدركنا قديما لا أدري يوجد الآن أم لا أرقام العلوك من 1 إلى 6، هذا من القمار ومن المحرم. كذلك ما أدركنا ونحن صغار لا أدري يوجد الآن أيضا كان يوضع كراتين وعدة أرقام وحين صور تضرب بيدك وتدفع ربع ريال أو نصف ريال، أحيانا تأخذ ما يقال يساوي ريالين، أحيانا تأخذ ما لا يساوي هللة، وهذا ضرب من ضروب القمار. هذه كل مبيعات محرمة، كان أصحاب المحلات يبيعونها، هذا لا يجوز، لا يجوز بيعها لأن كل من القمار، كل ما بني على الحظ فهو قمار. كذلك لما يبث على بعض القنوات الفضائية كالإم بي سي مثلا برنامج من سيربح المليون، برنامج من سيربح المليون، هذا مبني كله من أول إلى آخر على القمار وهو محرم، والمال المقبوض على هذا حرام، ومن يروج على لهذا حرام، والمذيع آثم بذلك، والناشر آثم بذلك، والمشاهد آثم بذلك، لأن هذا قمار خالص. يسأل بضعة أسئلة ثم بعد ذلك على قدر السؤال يعطى جائزة، يصل أحيانا 500,000 ثم يكون بعد السؤال إن أجاب قد يصل إلى مليون، إن لم يجب رجع إلى 30,000 وما خسر فيه أصلا لا في الأولى ولا في الثانية. هذا اللهم من أكل أموال الناس بالباطل، وهذه كل مبيعات وألعاب محرمة وقمار.